عفى الله عنك. السائل يقول: نرجو من سماحتكم أحسن الله إليكم أن تبينوا لنا حكم استعمال التمثيل في الدعوة إلى الله كتمثيل أشخاص الصحابة وبعض العلماء وبعض العصاة وجعلهم في مشاهد ومسرحيات تخدم الدعوة إلى الله، وجزاكم الله خيرا. التمثيل لا يجوز لأنه كذب، من يمثل الناس عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو الصديق أو عثمان أو فلان أو فلان أو شيخ الإسلام بن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم، لا يجوز، هذا كذب. ولكن يدعو إلى الله، قال الله قال الرسول، قال عمر قال الصديق قال عثمان قال الصحابة، ينقل الكلام. أما يقول أنا عمر أو يمثل نفسه بالكافر أبو جهل أو عثمان بن ربيعة أو فلان قال كذا وقال كذا، لا يجوز هذا.